بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول في الصيام، ويتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق. السلام عليكم. قلنا الكفارة لها خصال، الكفارة المترتبة لها خصال. الخصلة الأولى العتق، وقد تقدم الكلام عنها، والبحث الآن حول الخصلة الثانية من خصال الكفارة المرتبة، وهو الصوم. متى يتعين الصوم؟ لما نقول الكفارة المرتبة معناه يتحقق بدل الكفارة أو عدل الكفارة، يتحقق مع العجز عن الأمر الأول. يعني إذا عجز الإنسان أو المكلف عن العتق ينتقل إلى البدل الثاني، إلى العدل الثاني، وهو الصوم. فإذا عجز عن العتق يجب عليه صيام شهرين متتابعين، يتعين عليه صيام شهرين متتابعين. لكن كيف يتحقق العجز عن الكفارة عن العتق؟ يعني يتحقق اما بان لا يكون عنده مال لشراء الرقبة، فيما اذا كانت الرقبة موجودة لكنه ليس عنده مال لشراء هذه الرقبة، هذا واضح، امر واضح. او لا، ان الرقبة غير موجودة اصلا، الرقبة معدومة اصلا ما موجودة، او الرقبة موجودة، الرقبة موجودة لكن ليس عنده مال، أو نقول أنه يوجد عنده مال لكن لا توجد الرقبة. فإذا هذا هو في هذه الفروض، حول هذه الفروض يتحقق العجز عن شراء أو عن العتق، يتحقق العجز عن العتق. فإذا تحقق العجز عن العتق حينئذ ينتقل إلى عدل العتق، وهو الصوم، فيجب عليه الصيام، يجب عليه صيام شهرين متتابعين. كيف يتحقق التتابع؟ يتحقق التتابع أما بصيام كامل الشهرين، وأما بصيام شهر ويوم أو يومين. معناه أنه إذا فقط صام شهر وقطع الصيام، قطع التتابع من دون عذر من الأعذار، معناه يجب عليه الاستئناف، استئناف الصيام من جديد. أما إذا طرأ له عذر مسوغ للإفطار كالمرض، الحيض، النفاس وما شابه ذلك، هنا لا يتحقق القطع للتتابع، فقط في مسألة العذر، العذر المسوغ للإفطار هذا لا يقطع التتابع. وأما غيره من الأعذار يتحقق القطع ولا يصدق التتابع. وفي مسألة السفر، نحن نعلم أن السفر من قواطع الصوم، هل يتحقق التتابع بالسفر أو لا يتحقق؟ يعني السفر بعبارة أخرى، هل يكون السفر قاطعا للتتابع أم لا؟ هذا هنا خلافون على كل أحوال. ويتعين الصوم في المرتبة، يعني في الكفارة المرتبة مع العجز عن العتق، فيما إذا عجز عن العتق. ويتحقق العجز. العجز عن العتق متى يتحقق؟ متى يصدق عليه أنه عاجز؟ إما بعدم الرقبة، معناه أن الثمن موجود لكن الرقبة غير موجودة، الرقبة غير موجودة ما متحققة، إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها، أو عدم ما يملك الثمن، الرقبة موجودة لكن لا يملك الثمن، نعم، وإما بعدم التمكن من شرائها. عدم التمكن من شرائها لماذا؟ لعدم وجود الرقبة، لعدم وجود الرقبة وإن وجد الثمن. وقيل هذا القول منسوب للسرائر لابن إدريس الحلي، هذا الكلام يذكره المصنف عرضا، عرضا يريد أن يبين فيه ما هو حد العجز عن الطعام، متى يتحقق عن إطعام 60، العجز عن إطعام 60. وقيل حد العجز عن الإطعام في الكفارة ها إطعام 60، وانتقل مباشرة إلى الإطعام. وقيل حد العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة. طيب الآن المكلف يجب عليه ثلاث خصال من الكفارة: عتق ما عنده، عتق رقبة ما يتمكن، صيام شهرين متتابعين ما يتمكن، يعجز عن صيام شهرين متتابعين، بعد اطعام 60 مسكين. اطعام 60 مسكين ما عنده، لكن كيف يتحقق العجز انه ما عنده يطعم 60 مسكين؟ من هو الذي يصدق عليه انه لا يملك، لا يملك اطعام 60 مسكين، او العاجز عن اطعام 60 مسكين؟ الذي يصدق عليه انه عاجز عن اطعام 60 مسكين من لا يملك قوت يومه وقوت عياله، لنفسه ولعياله. هذا. وحينئذ اذا ما ملك قوت يومه وقوت عياله ليوم، ماذا يفعل؟ ينتقل الى البدل، الى بدل. هذا ما هو البدل؟ لا، صوم 18 يوم، واذا عجز الاستغفار. نعم. وقيل حد العجز عن الاطعام، عن الاطعام في الكفارة يعني اطعام 60 مسكين، ان لا يكون معه مع المكلف ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة. فلو وجد رقبة وكان مضطرا الى خدمتها، شأن هذا الرجل انه يحتاج الى العبد، ممكن يكون هذا الإنسان مريضا، ممكن يكون الإنسان مريضا ويحتاج إلى خدمة هذا العبد، فهل يجب عليه العتق؟ هل يجب عليه عتق هذه الرقبة أم لا؟ فلو وجد رقبة وكان مضطرا إلى خدمتها، ليش مضطر إلى خدمتها؟ ممكن يكون الإنسان مريض، ممكن لمرض، ممكن يكون عاجز، يمكن أن يكون من شأنه أن يخدمه خادم، كأن يكون من العلماء مثلا، رجل من العلماء هل لا يحتاج إلى الخادم مثلا؟ طبعا يحتاج، لأنه ليس من شأنه أن يقوم ويشتغل في البيت. نعم. مضطرا إلى خدمتها، خدمة رقبة، أو إلى ثمنها، مضطر إلى ثمنها، مضطر إلى ثمنها لنفقته، بمصرفه الخاص، مصروفه الخاص، او كسوته، الكسوة الواجبة، الكسوة يعني يشتري ملابس، هو عنده ثمن لكن هذا الثمن محتاج اليه للنفقة، او محتاج اليه للكسوة، كسوته هو او كسوة عياله، لكسوة عياله ايضا. نعم. لا مو مأجر، هو يملك العبد. أشياء بعد ذلك، هذا إذا كان من شأنه أنه لا يستغني عن العبد لا يجب عليه. نعم. لم يجب العتق، لم يجب العتق على هذا الشخص. طيب. ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد، ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن. بمعنى الآن شخص عليه عتق، شخص عليه كفارة بعبارة أخرى، عنده مسكن، عنده مسكن، فهل يجوز له أن يبيع المسكن ويصرف ثمنه في الكفارة؟ هناك أدلة تنهى عن بيع المسكن. الإسلام حريص على أن يبني المجتمع بناء سليما صحيحا، فلا يباع المسكن إلا إذا كان فاضلا عن حاجتي، إلا إذا كان زائدا عن حاجتي. أما شخص عنده مسكن واسع ممكن يشغل عنده في, في, في البيت ممكن 20 غرفة، ممكن 30 غرفة، هو حاجته من هذه الغرف كم؟ حاجته 10 غرف، فبإمكانه أن يبيع حينئذ، يبيع ما يفضل عن حاجته من المسكن ويصرفها في الكفارة. نعم في هذا الفاظ يمكن. نعم، ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد، واحد عنده ثياب لا تباع ثياب، ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن، هو لا يحتاج إلا إلى عدد معين من الغرف، فبإمكانه أن يبيع هذا، أو يبيع ما الأغراض الموجودة من الأثاث الموجود في المسكن، بإمكانه أن يبيع ما هو خارج عن الحاجة. يعني شخص عنده ثلاجتان وعنده غسالتان وعنده طباخان مثلا وما شابه ذلك، عنده ما يفضل عن الحاجة، بإمكانه أن يبيع هذه الأدوات ويصرف من هذه الأدوات على الكفارة في الكفارة من المسكن. ولكن ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة، بمعنى هناك بعض الأشياء، بعض الأشخاص لا يمكنهم أن يباشروا خدمة أنفسهم بأيديهم، مثل العلماء، مثل التجار، مثل الأناس الكبار المسؤولون الكبار، هل بإمكانه أن يباشر خدمة نفسه؟ يعني هو الذي يقوم ويطبخ لنفسه أو يكنس أو يطبخ أو كذا، هذا شخص عنده خادم وعليه كفارة، لكنه يحتاج إلى الخادم، فلا يباع عليه قهرا، خادمه لا يباع عليه، يعني لا يباع عليه، شو لا يباع عليه؟ يعني لا يجبر أن يباع العبد منه، لا يباع عبده، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى خدمته. نعم. ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه. نعم، إذا كان الشخص من عادته، الآن على نحو الغالب الناس بإمكانهم أن يخدموا أنفسهم بأنفسهم، يعني جرت عادة الناس، بعض الأناس بإمكانهم أن يخدموا أنفسهم بأنفسهم. الآن أنتم مثلا في المدرسة، حتى في البيت إذا ما كان والدك أو ما كانت والدتك موجودة تتمكن من خدمة نفسك. فإذا كان الإنسان عنده خادم وكان هذا الإنسان بإمكانه أن يخدم نفسه ولا يترفع عن خدمة نفسه، لا إشكال هنا، يباع خادمه ليصرف في الكفار. نعم. ويباع أي الخادم على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض، إلا إذا كان عاجزا أو مريضا، حينئذ لا يباع المحوج إلى الخدمة. ولو كان الخادم، أي خادم، الخادم الذي يحتاجه الإنسان إلى الخدمة، نعم، احتياج حاجة يعني، ولو كان الخادم غاليا، غاليا سعره غالي، ثمنه غالي، غاليا سعره غالي، أحسن، يمكن أن يأتي يعني مرة، هذا قبل ليس الآن، يعني ما موجود الآن، سعر عنده عبد مثلا له مواصفات، هذه المواصفات عادة هي موجبة لرفع القيمة، لرفع السعر. يعني الناس تحبذ مثل هذه المواصفات في العبد، فهذا يمتلك مواصفات، هو عنده هباء العبد ويحتاج إلى خدمته، لكن ثمنه غالي، قيمته غالية، سعره مرتفع. في مثل هذه الحالة يجوز له أن يبيع هذا العبد ويدفع من ثمنه، يدفع من ثمنه ما عليه من الكفارة، وبإمكانه أن يشتري بالثمن المتبقي عبدا بقيمة أقل. فهمتم؟ هذا المقصود. نعم. ولو كان الخادم، أي خادم، الخادم الذي يحتاج إليه في الخدمة، يعني الذي يحتاجه في الخدمة، غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه. يعني كيف؟ يعني بإمكانه أن يبيع هذا العبد ويشتري عبدا آخر بقيمة أقل، بسعر أقل، ويدفع، ينفق ما تبقى من ثمنه ومن سعره في الكفار. نعم. بحيث يتمكن من الاستبدال منه، من هذا العبد، ببعض ثمنه. قيل يلزم بيعه، يجب بيعه، يجب بيع هذا العبد الغالي لإمكان الغنى عنه، لأنه بعد خلص بإمكانه أن يعوض عن هذا العبد. وكذا قيل في المسكن، نفس الكلام، المسكن الذي يسكنه الإنسان، صحيح هو محتاج إليه، محتاج إلى المسكن، لكن إذا كان المسكن واسعا، كان المسكن واسعا، هو يكفيه بعض الغرف، هو يكفيه بعض هذا المسكن، فبإمكانه أن يبيع المسكن ويدفع من ثمنه للكفارة، ويشتري مسكن آخر يفي بغرضه. نعم. وكذا قيل في المسكن، إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل، أمكن تحصيل البدل من المسكن بأن يشتري مسكن آخر، نعم، ببعض الثمن، والأشبه أنه لا يباع، أن المسكن لا يباع. ليش؟ كما قلت لكم في بداية الأمر وأشرت أنه هناك أدلة دالة على النهي عن بيع المسكن، فتمسكا بهذه الأدلة لا يجوز بيع المسكن. نعم. والأشبه، الأشبه بأصول المذهب، أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن، لأنه هناك روايات وردت خاصة في مسألة الدين. يعني لو كان الإنسان مديونا، كان مديونا وكان عنده مسكنا، وكان عنده مسكنا ممكن يكفيه بعضه، فهل يباع هذا المسكن ليفي بثمن، ببعض ثمنه الدين، ما عليه من الدين، ويشتري مسكن آخر؟ يقول له الأدلة، هناك أدلة ناهية، هذا انتخاب. ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين، كفارة الظهار كفارة مخير، إذا عجز عن العتق في كفارة الظهار أو في قتل الخطأ، إذا عجز عن العتق ينتقل إلى البدل، بدله ما هو؟ صيام شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين. أما على المملوك، لا، قتل الخطأ، قتل الخطأ واو عاطفة، يعني مو في ظهار خطأ، شو في ظهار خطأ؟ في الظهار، في كفارة الظهار وفي كفارة القتل الخطأ، هذا مقصوده. ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار ويلزم فيه، هيك هذا شنو واو استعمال، واو عاطفة ويلزم فيه، هيك وهذا تقدير الكلام، ويلزم في القتل الخطأ، والقتل يكون مع شو القتل؟ يلزم في الظهار والقتل، يعني يلزم في القتل خطأ، في القتل خطأ، مو والقتل الخطأ، والقتل خطأ، هذا خطأ، تمييز، تمييز والقتل خطأ. أعرف للقتل شو حركتها، ما هي حركة القتل؟ إذا القتل معناه هو ويلزم في القتل ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ، يعني ويلزم في القتل خطأ. ماذا يلزم؟ صوم شهرين متتابعين، هكذا تقريبا كذا، يجب صيام شهرين متتابعين. هذا على الحر، بالنسبة إلى الحر صيام الحر إذا ظاهر وإذا قتل خطأ هكذا كفارته مع العجز عن العتق يجب عليه صيام شهرين متتابعين. أما على المملوك، وعلى المملوك إذا ظاهر من زوجته أو قتل خطأ صوم شهر، صوم شهر واحد يجب عليه. المملوك إذا ظاهر زوجته، المملوك العبد، العبد المملوك إذا ظاهر من زوجته أو قتل خطأ صيامه كم؟ صيامه نصف شهر، شهر واحد. لكن هل عليه صدقة وعتق؟ ليس عليه لا صدقة ولا عتق، لا يجب عليه الصدقة ولا العتق. نعم. فإن أفطر، الآن يرجع إلى الحر، فإن أفطر هذا الحر، هذا التفريع، فإن أفطر أي الحر مو يجب عليه صيام شهرين متتابعين. فإن أفطر في الشهر الأول قبل أن يأخذ يوم أو يومين، قبل أن يصوم يوم أو يومين من الشهر الثاني، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف، معناه يجب عليه إعادة الصوم. لماذا؟ لفوات التتابع. في الكفارة لفوات التتابع يجب عليه، ليش؟ لأنه التتابع شرط، هنا التتابع شرط في تحقق الكفارة، يعني في الإجزاء بالصيام شهرين شرط. نعم. وإن كان لعذر، يعني إذا أفطر الحر لعذر بنى على صومه، صومه يكون شو صحيح؟ العذر ما هو؟ نعم، بنى. وإن صام من الثاني ولو يوما، الآن هنا صام الشهر الأول ثم صام من الشهر الثاني يوما واحدا وأفطر، ما هو حكمه؟ ما في شيء، لكن هل يترتب عليه الإثم أو لا؟ هنا ولو يوما، يعني لو صام من الشهر الثاني يوما واحدا أتمه، مو أتمه، يعني ماذا؟ لا، لم يصدق هنا قطع التتابع. نعم نعم نعم، أتم. وهل يأثم مع الإفطار؟ هذا الآن، هذا خذ، هل يأثم مع الإفطار بدون عذر هنا؟ لأنه مرة يفطر لعذر ومرة يفطر بدون عذر، صام شهرا ثم صام يوما من الشهر الثاني وأفطر، مرة يفطر لعذر، لعذر هذا ما لنا علاقة به، لكن إذا أفطر من دون عذر تعب من الصوم، تعاجز بدون عذر وأفطر، هل يأثم أو لا؟ نعم. هل يأثم مع الإفطار؟ مع الإفطار لغير عذر، ها، مع الإفطار من دون عذر فيه تردد، أشبهه عدم الإثم. منشأ التردد، منشأ التردد من أين؟ أن المتابعة واجبة أم لا؟ التتابع في الصيام واجب أم لا؟ المخل بالواجب من دون عذر آثم ولا ما غير آثم؟ هذا الوجه الأول من وجوه التردد. أحسن، هذا آثم. لكن من ناحية ثانية إطلاق روايات، هناك روايات مطلقة تدل على جواز التفريق في الصيام، فهذه الروايات إطلاق روايات تدل على جواز التفريق مع صيام شيء من الشهر الثاني، إذا صام يوما من الشهر الثاني لا يسبق يجوز له التفريق. نعم. طيب كيف أنا يكون غير آثم؟ من نفس الدليل يكون غير آثم جواز التفريق دال على ماذا؟ دال على أنه غير آثم من جواز التفريق. نعم. فيه تردد أشبهه عدم الإثم فيه في الإفطار، والعذر الذي يصح معه البناء. يعني شو البناء؟ البناء بمعنى أنه لا يقطع التتابع، بمعنى أنه هو معذور لا يقطع التتابع حتى لو كان في الشهر الأول أفطر لعذر. هل يجب عليه الاستئناف أم لا؟ لا يجب عليه الاستئناف إذا كان معذور شرعا. هذا العذر، والعذر الذي يصح معه البناء، البناء على ما تقدم من الصوم أنه لا يقطع الصوم لا يقطع التتابع. نعم. الحيض، هذا هو الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون، هذه كلها أعذار، هذه الأعذار مسوغة، معناه لا تقطع التتابع. نعم. نعم. أما السفر، هذا في مسألة السفر قلنا فيه كلام. أما السفر لا يخلو، أما أن يكون مضطرا إليه وأما أن لا يكون مضطرا إليه. فإن اضطر إليه كان عذرا. ليش إذا كان عذرا؟ لأنه هذا مسألة لا يجتمع الصوم مع السفر يعني. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا، وإلا كان قاطعا للتتابع. يعني وإن لم يكن مضطرا إليه كان قاطعا للتتابع، معناه يجب عليه الاستئناف من جديد. ها؟ لأمر واجب مثلا. يعني كثير ما أنت تضطر، أنت الآن السفر في نفسه مباح، لكن قد يكون السفر واجبا، يعطى حكم الواجب، فيما إذا كان هناك قضية مصيرية أو مثلا لأداء أمر واجب أو لطلب غريم أو ما شابه ذلك، هذه الأعذار. إيه هذا الإضطرار، الضرورة تقدم بقدرها، يعني يرجع على العرف يسمون هذا المضطر أو لا، يعني لا يرجع على الشرع. نعم. للتتابع. إيه؟ يعني يصوم من أول، يعني يجب عليها أن يبتدئ بصيام شهر جديد، يصوم من الأول. يعني ما صامه لا يترتب عليه أي أثر. نعم. طبعا هذا من الشروط، الآن يأتي الآن من الشروط، لا بد أن لا يقع في شهر يحرم فيه الصوم. يعني مثلا ليس في شهر رمضان فقط، في شهر رمضان لأنه لا يصح فيه صيام غيره، أما في شهر ذي الحجة ما في صيام هنا، لماذا لا يجب عليه الصوم في شهر؟ لأنه في العيد، فيه عيد وصوم العيد محرم، فمعناها إذا صام هذه الأيام التي يصومها ويصل إلى العيد يفطر، إذا أفطر قطع التتابع فيجب عليه الاستئناف من جديد. عيد الأضحى يعني مثلا، إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين يعني مرة صوم شهرين متتابعين ويريد أن يصوم في شعبان، لا يمكن هنا. لماذا؟ لأنه بعده صيام شهر واجب. هذا طبعا هو يعني نفس الشيء. نعم. بالنسبة إلى شهر ذي الحجة، بالنسبة إلى شهر ذي الحجة نحن قرأنا يشترط فيه التتابع، يعني الصيام يشترط فيه التتابع أم لا؟ في شهر ذي الحجة يجب عليه الإفطار أم لا؟ متى يجب عليه الإفطار؟ ها؟ في العيد، عيد الأضحى. يجب عليه أن يعيد من أول وجل، لا بد من ها؟ هذا إذا صام يوم نذر معين أيضا لا يصح فيه، لا يصح. لا لا عليه كفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين في شهر رمضان، لكل يوم شهرين متتابعين. نعم. لا ما يصير ما يصير. لا إلا الواجب ليس عذرا. نعم. أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا، إذا الإنسان اضطر إلى السفر كان عذرا، معناه لا يقطع التتابع، يمضي في قيامه. وإلا إن لم يكن مضطرا إليه كان قاطعا للتتابع. ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسهما ويقول على أنفسهما، يعني لكن هنا من باب صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما من هذا القبيل على نفس الصيام، يعني هذا هيك. نعم نعم. لا هاي الحامل أو المرضع، الحامل والمرضع يعني بعض الأحيان يجب عليهما الكفارة، كفارة الصيام شهرين متتابعين، لكن الحامل مثلا خافت على نفسها والمرضع خافت على نفسها من الصيام من ناحية الضعف. هنا لو أفطرت صامت الشهر الأول، في الشهر الأول لم ينقطع التتابع، في الشهر الأول لم ينقطع التتابع لأنه هذا عذر مسوغ. نعم. ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسيهما لم ينقطع التتابع. ولو أفطرت خوفا على الولد، هذه الحامل تقولها ممكن يصيب الولد ضعف فأنا أجهض يعني، أو المرأة المرضع تقول هذا الولد لا يشبع ممكن يتمرض نتيجة للصيام، إذا أنا صائم لا أتمكن من إرضاعه أو ما شابه ذلك. قال في المبسوط، هنا كلام للشيخ الطوسي، قال الشيخ الطوسي في المبسوط ينقطع التتابع، يعني إذا أفطرتا انقطع التتابع ويجب عليهما الاستئناف من جديد. وفي الخلاف، قال الشيخ الطوسي في الخلاف لا ينقطع التتابع وهو أشباه، يعني لا ينقطع التتابع لأنه خلاف حسب ما وصل إليهم من الدليل، حسب ما يراه من الدليل. نعم وهو أشبه. نعم. ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع. هنا شخص، الشخص الذي عليه الصيام وجب عليه الصيام صيام شهرين متتابعين، هذا الشخص أكره على الإفطار، شخص أجبرك على الإفطار، شخص أجبرك على الإفطار. ولو أكره على الإفطار يعني في الشهر الأول صام 20-25 يوم، صام 10 أيام وأجبره شخص على الإفطار، هل ينقطع التتابع أو لا ينقطع؟ لم ينقطع التتابع. لا وإن أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا، سواء كان الإفطار إجبارا وإكراها، كمن وجر الماء في حلقه. وجر الماء في حلقك، شخص يأتي ويفتح فم الصائم ويضع فيه الماء، إجبار بالقوة يعني، هذا على الإجبار. كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، هذا شخص هنا يضربوه كل يضرب حتى يأكل فأكل، هنا لا ينقطع التتابع. نعم. كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ، اختيار الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف وفي المبسوط، قال بالفارق، يعني يقول يفرق بين من وجر الماء في حلقه وبين من ضرب حتى أكل. في الأول وجر الماء في حلقه لا يقطع التتابع، أما في الثاني يقطع التتابع، فرق بينهما. قال بالفرق، ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه، يعني طرأ زمان، مثل ماذا؟ مسألة العيد، مثل مسألة شهر رمضان، صام الشهر الأول شعبان، بعد شعبان ماذا يأتي؟ يأتي ذي الحجة ولا رمضان؟ متأكدين يجي رمضان؟ لا يأتي رمضان، لكن يقول أنا محتار فيه. واحد يقول أنا محتار إذا جاء شهر ذي الحجة، يعني إذا جاء موسم الحج في شهر رمضان ماذا أفعل؟ أصوم في الحج أم أفطر؟ يقول أنت يصح ولا لا؟ ها؟ إذا جاء شهر رمضان في الحج أي ماذا تفعل؟ يعني ما يجي رمضان بالصيف؟ إيه هذا إيه هذا أحسن، هذا مشكلة. إذا جاء محرم يوم العيد كيف؟ كون كل عام وأنتم بخير أول يوم محرم، عظم الله أجورنا وأجوركم، ما يصير مشكلة يعني. هذا على كل ممكن يصير. نعم طبعا ما يصير. لا نضحي بالشيخ مولانا، بس نضحي بالشيخ، نمسك الشيخ ونذبحه لأنه يكون من الأضاحي حينئذ. نعم لا يصح صومه ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه على كفارة كشهر رمضان. شهر رمضان لا يصح فيه صيام غيره، هذا واضح. والأضحى، شهر الأضحى أيضا يعني شهر ذي الحجة لا يصح. لماذا؟ لوقوع العيد، العيد يقع فيه بطل التتابع طبعا، لا بد له من الاستئناف من الأول. وإن صام شهرا، ماذا صام؟ شهر شعبان، لكن بعد شهر شعبان يأتي رمضان، فإذا صام شهر صيام شهر رمضان واجب، لا يقع عنه لا يقع عنه كفارة، فيجب عليه الصيام. أنا أشرحه أو سأل شو ما موجود؟ ما كيف ما موجود؟ عندك ما موجود؟ في بعض الطبعات ما موجودة، لكن موجودة مو أنا موجود. شو كيف؟ يبطل التتابع. لا يبطل، لا بد أن يختار. هذا حكم، حكم نص شرعي، لا يبطل التتابع كيف؟ إيه يصوم شهر هذا يعني نفس المسألة، هو لا ينظر إلى أن لا. نعم القول في الأطعام، القول في الإطعام. الآن انتهينا من كفارة، من كفارة الصيام، وصل الأمر إلى الإطعام. كفارة الإطعام، الإطعام إطعام 60 مسكينا، ويتعين الإطعام في المرتبة، في المرتبة يعني في الكفارة المرتبة مع العجز عن الصيام. يعني ممكن الإنسان يكون عاجز عن الصيام، كيف عاجز؟ هو بعض الأحيان يقول أنا عاجز، وهو شاب، يعني معظم الشباب هكذا، هو شاب ويقول أنا عاجز عن الصوم. لما أنت عاجز؟ يقول أنا إذا لم أتمكن من صيام يوم واحد أتمكن من صيام شهرين متتابعين؟ هذا قياس. لا يتحقق العجز عن الصيام إلا بحالات لمرض أو هرم، هذا العجز. كيف يتحقق العجز؟ وهو شاب مثلا، صحيح البدن، لا شيء فيه. هذا معظم الناس هكذا الآن، معظم الناس الآن هكذا يقول والله أنا أعجز عن الصيام. لماذا تعجز عن الصيام؟ هو شاب ناصح، لا شيء فيه، صحيح البدن. أنا لا تمكن مثلا من الدخان، أنا أشرب دخان، أنا يوم واحد إذا ما تمكنت من صومه من صيامه فكيف أصوم شهرين متتابعين؟ فأنا عاجز. وإذا كنت عاجز معناه ماذا؟ معناه يجب علي أن أدفع عن 60 مسكين. يعني المسائل الشرعية يا أخوات، المسائل الشرعية ليست خاضعة للأذواق، يعني ليست هي مسألة ذوقية. أنا والله في ذوقي، حسب ذوقي أقيس المسألة على عقلي. أنت المسألة الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. يجب عليه صيام أول مرة، يجب عليه صيام قضاء، من أفطر عامدا متعمدا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، هذا واحد. وثانيا يجب عليه هذه الخصال واحدة بعد الأخرى، شهر كامل عن كل يوم، عن كل يوم تجب عليه هذه الأمور، مو أنه كل الشهر كل الشهر اطعام 60 مسكين شهر، الشهر واحد يعني اطعامه يقول يلا 500 ليرة 600 ليرة يلا انا ادفع 600 ليرة، لا عن كل يوم لازم يدفع حاجة، اي كل يوم اطعام 60 مسكين. اختمتها مولانا، الحمد لله رب العالمين. يلا الله صلي على